اتبع ما أمرك الله به والنتيجة على ربنا، هو اللي وعد كده. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي ايه أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه حميم. انت مش ممكن تعمل لربنا وربنا ضيعك. ربنا قال إنا لا نضيع أجر من أحسن، فإذا أحسنت فربنا مش هيضيعك. ده من تزيين الشيطان، يقول لك أنت لو سمحت هيركبك، وانت لو عملت لو عفيت عنه مش عارف هيعمل ايه. ده من تزيين الشيطان، يصدك عما أمرك الله به. نرجو تذكيرنا بما يجب على من لم يكتب عليه الحج في الأيام العشرة. إن شاء الله تعالى لعل ذا الحجة أو يوم الثلاثاء أو الأربعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فنوصي أنفسنا وإخواننا ونستعين بربنا على المحافظة على الصلاة الخمس في الجماعة في هذه العشر، وصيام ليلها، والاجتهاد في صيام نهارها والاجتهاد في قيام ليلها، والإكثار من قراءة القرآن والصدقة وفعل كل خير يوفقك الله. ولا تنسوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبهذه المناسبة نذكر طلاب العلم الذين بيحضرون الدروس السبت والأربع وطلاب المعهد إن الدراسة مستمرة في أيام الصيام. ما نجوش بقى زي يوم الأربع إن شاء الله ما نلاقوش حد. إيه أصل الجماعة صايمين، ها الجماعة صايمين، ماشي يا سين. النهاردة الحمد لله النهار قصير خلاص أهو. العشاء الساعة كم دلوقتي؟ الساعة 7، يعني كان زمان المغرب بدون الساعة 7. اعتبرنا في الصيف، تعال احضر الدرس وروح افطر بعد الايه بعد العيش، فيش مشكله خالص. ايه انا ما اقدرش احضر الدرس وما اقدرش يصوم يحضر الدرس، واحده من الاثنين تختار ايه؟ تحضر الدرس. اذا كان الصيام هيمنعك من حضور الدرس يبقى تحضر الايه الدرس، لان العلماء اتفقوا على ان الانشغال بطلب العلم افضل من الانشغال بنوافل ايه العبادات. فإن شاء الله نشوفكم في الدرس الأربع اللي هو قد يكون أول ذي الحجة، والدرس السبت اللي بعده في دروسنا وفي أيام في المعهد إعداد الدعاء. إن شاء الله الدراسة مستمرة، لكن بعد كده إن شاء الله حيكون العيد إن شاء الله تعالى، حتاخدوا إن شاء الله أيام العيد أجازة. نسأل الله أن يجعله عيدا مباركا علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.